الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: وللصلاة خمس فوائد كل واحدة خير من الدنيا وما عليها: تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، وتكفير السيئة. هذه الفائدة الأولى، تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، يعني بعد التوحيد، لأن الإسلام مبني على كم ركن؟ على خمسة، فالصلاة تأتي بعد توحيد الله تبارك وتعالى. وتكفير السيئات. نعم، وهذه الفائدة الثانية. وزيادة الحسنات. نعم. ورفعة الدرجات. نعم، وهذه الفائدة الثالثة، لأن زيادة الحسنات من رفعة الدرجات. نعم. وزيادة القرب من رب السماوات. القرب. وزيادة القرب من رب السماوات. نعم، الفائدة الرابعة. وزيادة الإيمان في القلب ونوره. هذه الفائدة الخامسة. وكما قال الشيخ رحمة الله عليه: كل واحدة خير من الدنيا وما عليها. وكل هذا الذي ذكره المؤلف أدلته إخواني مبسوطة في كتب فضائل الأعمال وفي كتب الترغيب والترهيب، ولكم أن ترجعوا إلى صحيح الترغيب والترهيب للألباني رحمة الله عليه في المجلد الثاني، ذكر فيه الأحاديث الصحيحة التي ساقها المنذري رحمة الله تعالى عليه. وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيد لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليها والتعلم والتعليم لأحكامها، فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم القول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض. نعم، وكذلك أداء الصلاة على وصف الاجتماع أمر زائد على مجرد ماذا؟ امتثال الأمر في القيام بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. هناك صلوات شرع فيها الاجتماع، وسيأتي إن شاء الله القاعدة في بيان اجتماع العبادات، لكن الاجتماع على الصلوات التي شرع فيها الاجتماع فيه فوائد عظيمة، من فوائدها التنافس في الخيرات، حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليها، وهذا أمر ملموس. بعض الناس يكون عنده شيء من الكسل أو دنو الهمة في عدم الرغبة في العبادة، لكن إذا كان في وسط ماذا يحصل؟ تنشط نفسه وتقوى رغبته في الخير بما يراه ممن حوله، وهذا أمر واقع ملموس ومشاهد في رمضان من حضور الجماعات والاجتماع على هذه العبادات. كل هذا يحصل في المساجد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم: جليس المسجد على ثلاث خصال، يعني الذي جالس في المسجد لابد يستفيد خاصة من هذه الخصال الثلاث. قال: أخ مستفاد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. لا يخلو الجالس في المسجد من فائدة من هذه الفوائد، إما أن يستفيد من أخ يكون في المسجد، أو ينتظر رحمة من الله تبارك وتعالى، أو يسمع كلمة تفيده في دينه. نسأل الله الكريم من فضله. نعم. وكذلك ما في الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع. نعم، وهذه فائدة رابعة تضاف إلى الفوائد المتقدمة. نعم. وما في ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين. نعم، وهذه فائدة خامسة. نعم. ومضاعفة الأجر بالاجتماع. نعم، وهذه فائدة سادسة. فالصلاة إذا كانت في جماعة مضاعفة على الصلاة إذا كانت فرادى. نعم. وكثرة الخطى إلى المساجد. نعم، وهذه فائدة سابعة. وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادات تفعل في المساجد بأسباب الصلوات. نعم. كل هذا الذي ذكره المؤلف من الفوائد أيضا تؤيده إخواني الأدلة الخاصة الواردة في الأمور المذكورة، وتؤيده كذلك الأدلة العامة ومقاصد الشريعة من تحقيق الألفة وغير ذلك من معاني المحبة. طيب، قبل الانتقال للفوائد الأخرى، هنا أذكر قاعدة إخواني ضرورية في فهم الاجتماع على الصلوات. قرر أهل العلم من خلال ما ورد من النصوص وبالاستقراء، وممن قرر ذلك وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في عدد من كتبه كمجموع الفتاوى المجلد 23-132، وكالمستدرك على الفتاوى تجدونه المجلد الثالث صفحة 133. المجموع جمعه الوالد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، المستدرك ابنه محمد بن عبد الرحمن، وأيضا في مختصر الفتاوى المصرية للشيخ الإسلام تيمية التي اختصرها تلميذه البعلي تجدون هذا الكلام في صفحة 81. خلاصته أن الاجتماع على الصلوات ينقسم إلى قسمين: القسم الأول اجتماع مشروع، والقسم الثاني اجتماع ممنوع. والاجتماع المشروع ينقسم إلى عدة أقسام: القسم الأول اجتماع مشروع على الصلوات على وجه المداومة، مثل الصلوات الخمس، مثل الجمع، مثل الأعياد، مثل قيام رمضان، مثل الوتر في رمضان، هذا اجتماع مشروع على ماذا؟ على وجه المداومة والاستمرار. القسم الثاني من الاجتماع الدائم أو من الاجتماع المشروع، من الاجتماع المشروع اجتماع مشروع على الصلوات بحسب ورود سببه، يعني يتكرر الاجتماع بتكرر السبب. إذا وجد سبب الاجتماع، إذا وجدت الصلاة وجد الاجتماع، إذا وجد السبب وجد الاجتماع. مثل ماذا؟ صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، هذه لها أسباب، إذا وجد سببها شرع ماذا؟ الاجتماع عليها. القسم الثالث اجتماع مشروع على الصلوات يقال له اجتماع مشروع لعارض، اجتماع مشروع عرضا لا قصدا، يعني حصل هذا الشيء موافقة من غير ترتيب سابق كما يقال. فهذا الاجتماع العارض الذي حصل هكذا موافقة يجوز أحيانا وألا يتخذ بشكل راتب دائم، يعني لا يتخذ راتب بحيث أن كلما اجتمعوا أو التقوا صلوا جماعة، لا. وهذا أيها الإخوة كقيام الليل في الأيام العادية في غير رمضان أحيانا ما في بأس، كصلاة الوتر جماعة أحيانا، كصلاة الضحى أحيانا ما في بأس، أو كانوا مثلا في دعوة فكانوا يتحدثون فقام أحدهم قوموا فلنصلي ركعتين في جماعة ما في بأس. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه صلى الله عليه وسلم ثم قال قوموا فأصلي لكم. صلاة إيش؟ نافلة. هل جاء الأمر هذا قصدا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. أيضا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة بابن عباس كما في البخاري ومسلم لما بات عند خالته ميمونة. أيضا من أدلته حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جماعة في إحدى الليالي، قال ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. والحديث في البخاري ومسلم. فهذه الحوادث والوقائع كلها تدل على أنه لا بأس من الصلاة نافلة أحيانا لأمر يعني عارض، والله تعالى أعلم. هذا الذي قرره شيخ الإسلام تيمية وغيره من العلماء كما تقدم. نعم، الكلام طويل ترى فيما يتعلق بالاجتماع الممنوع والمشروع والأدلة عليه إلى آخره، بس أنا أردت التنبيه على القاعدة في الاجتماع على الصلوات. نعم. ومن فوائدها الطبية البدنية، وهي مصلحة تابعة لغيرها، ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة، وذلك من وجهين: أحدهما ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك الطهارة المتكررة. كل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد، لا يماري فيها إلا جاهل فيه، لا يماري فيه إلا جاهل. نعم، وهذا أيها الإخوة كما يقول الشيخ يعني أمر محسوس مشاهد، لا يماري فيه إلا جاهل، بل قد ألف بعض أهل الطب رسائل في هذا الجانب، فوائد الصلاة وأثرها يعني على بدن الإنسان من الناحية الصحية والجهة الطبية، وأن لها أثر كبير جدا فيما يسبق الصلاة وفي أثناء الصلاة وفي بعد الصلاة. نعم، لكن كما قال الشيخ هي مصلحة تابعة لغيرها، يعني ما يصلي الإنسان عشان صحته تكون طيبة، هاي مصلحة تابعة. ونحن نعلم علم يقين أنه ما من شيء يفرضه الله جل وعلا علينا أو يندبنا إليه إلا وفيه مصلحة، قد تكون هذه المصلحة ظاهرة لنا وقد لا تظهر لنا، ولا نشك أن قد يكون في بعض هذه الأحكام الشرعية مصالح دنيوية ومنها الصلاة. تفضل يا كريم. الوجه الثاني أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين يدي الله ومناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه ودعاؤه والتضرع إليه وطلب القربة عنده ورجاء ثوابه، وذلك بلا ريب ينير القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام. قال: حضور القلب بين يدي الله ومناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه. هذا الأمر الثاني ذكره المؤلف أو الوجه الثاني، هذا هو الخشوع في الصلاة أخواني، هذا هو الخشوع في الصلاة، وهذا المعنى الذي سمعتموه وقرأه الأخ قرر المؤلف معناه في عدة مواضع من تفسيره إن شئتم الرجوع. قرره عند الآية رقم 45 من سورة البقرة، وعند الآية الثانية من سورة المؤمنون، وذكر فيه معنى الخشوع وأثر الخشوع على القلب وعلى البدن وما ينتج عن تلكم الراحة والطمأنينة والهدوء والسكينة من فوائد على البدن. ولهذا قال رحمه الله: ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام. والمسلم لا يهمه هذا بقدر ما يهمه أن يحقق هذه العبادة العظيمة وهي الخشوع في الصلاة. فهذه الصلاة التي هي على هذا الوصف حضور القلب وإقباله على الله ومناجاته وراحته وطمأنينته والتلذذ بكلام الله تبارك وتعالى والثناء عليه ودعائه، هذه أيها الإخوة منا لا يعادلها منا، ونعمة لا يعادلها نعمة. وهذه هي الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت قرة عين في الصلاة يعني نعيم القلب أيها الإخوة، وسرور النفس وراحة البال وطمأنينة الفؤاد، هذه هي قرة العين التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حقق هذه المنزلة في الصلاة أو اجتهد في أن يصل إليها فوصل، صارت إحدى أسباب راحته النفسية، فيكون ساعيا في الصلاة ليستريح بالصلاة لا ليستريح من الصلاة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لبلال ماذا؟ أرحنا بالصلاة يا بلال. فكان يرتاح صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وإذا حقق الإنسان هذه المسألة أيها الإخوة أيضا، وهذا الجانب من جوانب الصلاة، صارت الصلاة أعظم عنده من كل شيء، ويكون من أشد الناس حبا للصلاة، تعلقا بالصلاة، رغبة في الصلاة، لا يستطيع أن يصبر عنها ولا يطيق أن يقدم شيئا عليها. ولهذا إذا نظرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن عائشة رضي الله عنها تصف النبي عليه الصلاة والسلام فتقول: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، خلاص بحضور الصلاة تقدم الصلاة على غيرها، ليس هناك تنازل في شأن الصلاة، لأنها أيها الإخوة صارت من أحب الأعمال إلى القلب ومن أشد الأمور التي تشتاق إليها النفس، فيكون الإنسان متعلقا بالصلاة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه إخواني لفتة يعني من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. وذلك مجرب المشاهد، وخصوصا صلاة الليل أوقات الأسحار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومصالح الصلاة الدينية والاجتماعية والبدنية لا تعد ولا تحصى. قوله رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل الآخرة، يشير بهذا الحديث إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. إيش يعني قافية رأس أحدكم؟ مؤخرة الرأس، دفاع، يعني هذه صحيحة لغة من جهة العربية، يضرب كل عقدة، يعني الشيطان يضرب كل عقدة من هذه العقد التي عقدها. ماذا يقول؟ يقول: عليك ليل طويل فارقد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. النتيجة قال: فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الحديث أيها الإخوة ظاهر فيما أشار إليه المؤلف من أثر الصلاة على العبد، وأن لصلاة الليل أثرا بالغا في نشاط النفس وإقبالها على الخير وعزمها على الأعمال الصالحة إلى آخره. وهذا ما قرره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وابن حجر كذلك في فتح الباري. يقول ابن عبد البر: وفي هذا الحديث حق على قيام الليل، لأن فيه أنه يصبح طيب النفس نشيطا. قال ابن حجر: والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس. إذن للصلاة في الليل أثر كبير في طيب النفس وانشراح الصدر وفرح القلب والعزم على الخير والإقبال على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. بهذا إخواني يكون هذا الفصل قد انتهى، والتعليق عليه قد يعني تم بحمد الله عز وجل. لكن أختم ببعض الفوائد والتنبيهات المكملة لما ذكره الشيخ، لأنه قد اتفقنا على أنه إذا كان هناك أمور تضاف أو ينبه عليها سيعني نتعاون إن شاء الله في ذلك. من هذه الأمور إخواني أن هناك عدة فوائد للصلاة غير ما قرر المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه أشار في ختام هذا الفصل أن هناك فوائد لا تحصى وهي متنوعة. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام متناثر في عدد من كتبه لمن شاء منكم الرجوع، ذكر في كتاب زاد المعاد مجلد الرابع صفحة 304، وكذلك في كتاب الفوائد في صفحة 86 طبعة عالم الفوائد الجديدة، كذلك في كتاب الكلام على مسألة السماع صفحة 116 طبعة عالم الفوائد. فأذكر ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، يعني تجعل البدن قويا، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مبعدة من الشيطان، مقربة من الرحمن. وبالجملة قال: فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الرديئة عنهما، يعني ممدة لهذا وهذا، يعني لقوة القلب وأيضا لدفع المواد الرديئة عن القلب وعن البدن. قال: وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. فهذه بعض الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي تعود على القلب وعلى روح الإنسان، وتعود على بدن الإنسان وعلى صحته أيضا. هذه الفائدة الأولى والتنبيه الأول. الأمر الثاني إخواني، هذه الأجور التي ذكرها المؤلف وتلكم الفضائل وما أيضا يعني جاء على لسان ابن القيم رحمه الله وتقريراته، يقال أن حظ المسلم من هذه الأجور وفوائدها بحسب حظه واهتمامه بالصلاة، فكلما كان اهتمام المسلم بصلاته أعظم كان أجره وفضله أكبر من كلا الفوائد، من الفوائد الدينية والفوائد الدنيوية، من الفوائد الضرورية والفوائد الكمالية، من الفوائد القلبية والفوائد البدنية، من الفوائد القلبية والفوائد البدنية. كل هذا يرجع بحسب اهتمام المصلي بصلاته. أيضا فائدة أخرى وضرورية أيها الإخوة هي الاهتمام بالصلاة وأدائها على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأجر يعظم والأجور تزداد بحسب تحقيق المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في متابعته لصلاته. ولهذا جاء الحث على هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الأمر أيضا يدعو إلى تعلم أحكام الصلاة والتفقه فيها. الأمر الرابع أيها الإخوة، كما أن على المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن عليه أيضا أن يجتهد في النظر في هدي السلف في العناية بالصلاة، فإن هذه الأجور والفضائل التي وقفنا عليها وما لم نقف عليه كان لها الأثر البالغ في عناية السلف الصالح بالصلاة عموما النافلة والفريضة، فكانوا أحرص الناس على الصلاة بل وعلى حضورها في جماعة أيضا، وإن كانوا يعذرون في تلك الحال من مرض أو غيره. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واصفا حالهم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. فإذا كان هذا حرصهم على الصلاة في وقت المرض والشدة والتعب، فما ظنكم بحرصهم على هذه الصلوات في وقت الصحة والعافية؟ لا شك أنه أعظم وأكبر لمن تأمل في سيرهم. ومن شواهد ذلك إخواني ما قاله أبو داود في السنن، قال: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها، يعني سيبها تركها. فهذا يدل على ماذا إخواني؟ على أن الصلاة في نفوسهم أعظم من الكسب الذي يكسبونه أو الرزق الذي يطلبونه. وإذا كان هذا حالهم كيف لا يبارك لهم في أرزاقهم، وكيف لا ينمي الله تبارك وتعالى مالهم كما قرر ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما تقدم. الشيخ السعدي رحمة الله عليه المؤلف من المشايخ الذين يعني تتبعوا سيرته وسألوا أرحامه وأقاربه ودونوا كثيرا من حياته، الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، وله صلة بأبناء الشيخ وبأحفاده. مما سألهم فيما يخص حياة الشيخ، سألهم عن صلاته، كان الجواب منهم أنه لا يعرف عن الشيخ السعدي تخلف عن صلاة الجماعة أبدا إلا مرة واحدة. ما سببها؟ السبب ليس من الشيخ، إنما هو من جهة أخرى من الشيخ. السبب أن الشيخ رحمة الله عليه كان واضعا المنبه على وقت الصلاة، فجاء أحد أبنائه وأحفاده فقام وغير يعني الوقت المحدد للصلاة، فنام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. يقول: هذه المرة الوحيدة فقط التي تخلف فيها عن صلاة الجماعة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يعني وما أدراككم الشيخ ابن باز، يعني شأنه مع الصلاة يعني عجب في الحقيقة في كل ما يخص يعني الصلاة، حتى والشيخ في آخر حياته وفي شدة مرضه يصلي كأنه ليس بمريض. وذكر حقيقة يعني حادثة عن الشيخ أحببت أن أفيدكم بها، وهي تؤكد عناية الشيخ رحمة الله عليه بصلاته. في يوم من الأيام كان الشيخ رحمه الله على موعد بعد صلاة الفجر مع بعض المشايخ، فصلى المشايخ في مسجد الشيخ فلم يروا الشيخ قد صلى في المسجد. يقول المشايخ: وذهبنا بعد الصلاة إلى منزل سماحة الشيخ وانتظرناه وقلقنا عليه، فخرج علينا وسأل عن الوقت، فأخبرناه بأن الجماعة قد صلوا. يقول راوي هذه الحادثة: وكان رحمه الله متعبا في الليل ولم ينم إلا في ساعة متأخرة، وبعد أن قام للتهجد اضطجع فأخذه النوم، لأن الشيخ لا يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر، ولم يكن حوله أحد يقظه أو يضبط له الساعة المنبهة. وبعد أن علم أن الناس قد صلوا قال رحمه الله تعالى للحاضرين عنده: هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر، هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر. ثم قال: وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر عن صلاة الفجر وأمر بالانتقال من ذلك المكان وقال إن فيه شيطانا. الحاصل أيها الإخوة، يعني هذه المواقف والحوادث يعني معاصرة ليست ببعيد عنا، والأمر يتعلق أولا بتوفيق الله عز وجل للإنسان، ثانيا بحرص الإنسان على هذه العبادة العظيمة ومدى يعني حجم تعظيمه لها في قلبه. كلما كان التعظيم لهذه الفرائض والصلوات أكبر كان الاهتمام أعظم. الفائدة الأخيرة أيها الإخوة مما يتعلق بالصلاة، لابد من ضرورة تربية الأولاد على الصلاة، وليس فقط يعني مجرد الأمر أو النهي، بل والمتابعة على الصلاة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى، يعني جاء متأخر إلى البيت، فقال صلى الله عليه وسلم بعدما دخل: أصلى الغلام؟ أصلى الغلام، يقصد ابن عباس. هذا إيش؟ متابعة لابن عباس رضي الله عنه، هل صلى أم لم يصلي؟ وابن عباس صغير لم يكن بلاغ إيش؟ بلغ الحلم، لأنه يعني بلغ سن الاحتلام قريب من وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الأولاد أيضا الأهل أيها الإخوة والزوجة، فكم من يعني الأخوة بل كثير من المسلمين يهمل حقيقة أمر أهله بالصلاة، مع أن الله جل وعلا قال: وأمر أهلك بالصلاة، ومدح إسماعيل عليه الصلاة والسلام على عنايته بأهله في هذا الجانب، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة. وأمر الأهل والزوجة بالصلاة هو من تمام القيام بالمسؤولية، فكلما كان الإنسان أشد حرصا على أهله في هذا الجانب كلما ضمن تربيتهم وسلامتهم من الانحراف. ختاما إخواني، أنصح برسالة نافعة في هذا الجانب في باب الصلاة والعناية بها، وتصلح أن تقرأ مع الأولاد ومع الأهل أيضا. عنوانها: تعظيم الصلاة. تعظيم الصلاة، هذه رسالة للشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى، تعظيم الصلاة، هذه من آخر كتبه وفقه الله تعالى ونفعنا بعلمه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم